الذهاب للمرأة إلى الحمام في خلاف بين أهل العلم والأظهر والصواب الله أعلم المنع مطلقا إلا للضرورة، إلا للضرورة، هذا فيما يتعلق الحمام الجماعي، وهذا الذي ورد فيه الحديث من كان يؤمن باليوم الآخر يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل إلا دعوة الحمام. نعم، هذا هو في الحمامات الجماعية. أما الفردية فهي دون الحمامات الجماعية، ولكن في اعتقادي والله أعلم أن الحكم واحد، ولا ينبغي للمرأة أن تضع ثيابها وثياب الفضلة في غير بيت زوجها أو محارمها. وذهابها لمثل الحمامات خاصة في هذا الزمن محل نظر، ولهذا الأولى اجتنابه. أما صاحب من عنده ضرورة فلها، إذا كان في ضرورة فللضرورة أحكام. ومن الضرورات إذا كان بها مرض، إذا كان بالمرأة مرض تحتاج إلى حمام ولو كان جماعيا تتقي الله ما استطاعت، لأنه أحيانا قد تحتاج إلى حرارة الحمام لمعالجة بعض الأمراض. ففي هذه الحالة لا بأس، وبهذا أفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثير من أهل العلم والله تعالى أعلم. يقول: صلى الإنسان صلاة الراتب في المسجد، هل يشرع له رفع يديه للدعاء بعد انتهاء الصلاة؟ رفع اليدين بعد الصلاة بالنسبة لصلاة الفريضة، صلاة الفريضة لم يرد ذلك في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة الكرام، وقد نقل عنه الأذكار التي يقولها، ولم يقل عنه أنه رفع يديه بعد الصلاة هذا الفريضة. وأما صلاة النافلة فكذلك بعض أهل العلم يرى أنه لا يرفع، وبعض أهل العلم يرى أنه إذا رفع أحيانا لا حرج، إذا رفع يديه أحيانا لا حرج ولا يجعل ذلك عادة. الله أعلم. هل إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه مثل بعد نفخ الروح؟ لا، ليس سواء، لكن كلاهما حرام، ولكن الأحكام المترتبة ليست سواء، لكن كلاهما حرام لا يجوز. في صفات الله تعالى هل نقول المقابلة أو المشاكلة مثل يمكرون ويمكر الله؟ نقول مقابلة ولا نقول المشاكلة، نقول المقابلة ولا نقول المشاكلة، لأن المشاكلة هي نوع من أنواع المجاز عند البلاغيين، ويقول بذلك نفاة الصفات، من ينفون الصفات يقولون أن هذه الآية فيها مشاكلة. ما المقصود بالمشاكلة؟ المقصود بالمشاكلة حكاية فعل يستحيل أن يكون منه لمقابلة فعل يقع منه، فيقول يمكرون ويمكر الله، فالمكر في حق الله مستحيل، لكن ذكر مشاكلة لمكر الإنسان، والإنسان يمكر، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به. فالمقصود بالمشاكلة ذكر شيء يستحيل إضافته ذكر أمر يستحيل إضافته للشيء، وإنما أضيف لمقابلته من يقع منه، سمونه مشاكلة، وهذا غير صحيح، لأنهم ينفون بذلك الصفات. والصواب أن هذا من الصفات التي لا تقال إلا مقابلة، لا تقال إلا مقابلة. قد ذكرنا لكم أن ما يضاف لله جل وعلا على أربعة أقسام ذكرها ابن القيم رحمه الله، فمنها معاني تدل على الكمال المطلق، معاني تكون تدل على الكمال المطلق في كل الأحوال، في كل الأحوال والتقديرات، وهذه يوصف بها الله جل وعلا ويتسمى وله منها أسماء، وله بها أسماء. والقسم الثاني ما هو من صفات الكمال، صفات الكمال لكن قد تستعمل في النقص، وهذه أيضا صفات يوصف بها الله جل وعلا لكن لم يرد بها أسماء. وقسم ثالث وهي صفات تكون في أحوال صفات كمال وفي أحوال صفات نقص. فهذه يخبر بها تعالى، يخبر بها يعني يصح إطلاق الله عز وجل باب الإخبار، من باب الإخبار. وقسم ثالث رابع وهي صفات لا تكون صفات كما هي صفات نقص، وإنما تكون كمالا في مقابلة مثلها، في مقابلة مثلها. فهذه يوصف بها الله جل وعلا مقابلة، نسوا الله فنسيهم، يمكرون ويمكرون ويمكر الله، قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم. هذه تكون كمالا بالمقابلة، لكن إذا لم تكن كمالا بالمقابلة لا يصب الله جل وعلا. ولهذا قال تبارك وتعالى يعني قال يعني أطلق لفظ الخداع مقابلة، يخادعون الله وهو خادعهم، ولكن في لفظ الخيانة لم يذكرهم مقابلة. ها في لفظ الخيانة آخر صوت النفاد ها لا يا أيها النبي قل لما في أيديكم من الأصى وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منه. خلاف فالخداع، قال يخادعون الله وخادعون، لكن هنا قال وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منه، فلا يطلق هذا اللفظ. فهي على هذه الأقسام الأربعة والله أعلم. امرأة بلغ مالها النصاب وحال عليه الحول تريد أن تعطي الزكاة لوالدها، علم أنه فقير هي تسكن معه وغير متزوجة ولا تنفق على بيته. إذا كان لها مال تستطيع أن تنفق على الوالد من غير أن تعطيه من الزكاة، فالزكاة تصرف لغير أبيها. وأما إذا كان لا تستطيع ذلك فتعطي الزكاة لأبيها، والله أعلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، درسنا في الأصول، أخذنا العام، ما كنا ما هو العام؟ قلنا في اللغة ما هو العام في اللغة؟ ها؟ واحد الفاين دو جواب الجمائر إذا عمت خفت. نعم هذا السؤال باش تقرأ حتى تقطعه. أيوه، ما هو العام في اللغة؟ شان وفي الاصطلاح كيف؟ دفعة المعين العاصر. نعم نعم طيب، هذا هو العام، هو اللفظ المستغرق. المستغرق أخرجنا ماذا؟ غير المستغرق، ما لا يتنامل إلا واحد لجميع أفراده، ذكر يخرج اللفظ الذي لا يشمل جميع أفراده، مستغرق جميع أفراده دفعة واحدة لإخراج المطلق بلا حصر لإخراج المحصول بالعدد. طيب ما شاء الله. يقول هنا صيغ العموم، صيغ العموم طيب، صيغ العموم يعني الألفاظ التي تدل عليه. الصيغ جمع صيغة، الصيغ جمع صيغة، والمراد الألفاظ التي تدل عليه، ألفاظ العموم. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو أن العموم له ألفاظ، العموم له ألفاظ، واضح؟ العموم له ألفاظ تدل عليه. قال صيغ العموم، صيغ العموم سبع يعني في الجملة، وإلا قد يزال عليه استدلالات أخرى، لكن المشهورة هذه: ما دل على العموم بمادته، على العموم بمادته أي بلفظه، بمادة العموم، مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة. العموم كل ما دل على العموم من المادة العام، عم وعام وعموم، فهذا يعد عاما. وبعثت إلى الناس عامة، أو بعثت إلى الناس كافة، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: بل لعموم الأمة. لما قال الرجل: ألي خاصة؟ قال: لا، بل لعموم الأمة أو للأمة كلها. فهذه ألفاظ تدل على العموم: كل، جميع، كافة، قاطبة، عامة. ومن أمثلتها قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذا ما من شيء خلق إلا وهو مقدر وبتقدير من الله تعالى، وهذا من الأدلة في الرد على القدرية، نفاة القدر، نفاة القدر. نعم. وكذلك جميع، مثل كل وجميع، قال جل وعلا: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قال تعالى: يا أيها الناس إني رسول، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. وكذلك كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس، على أحد الأقوال، كافة للناس على أحد الأقوال، لأن لفظ كافة هذه الأصل أنه يعرب دائما حال، كافة يعرب حال، لكن توجيهه في الآية هنا على ثلاثة أقوال، فسر أو وجه على ثلاثة أقوال: حال من الناس، وحال من الضمير كاف، وأعرب إعرابا ثالثا مفعولا به، والأولان مقدمان. لهذا قال على أحد ورسلناك إلا كافة للناس، أي تفيد العموم على قول من أقوال هذه توجيه الآية. وقاطبة يدل على المعنى السابق، يعني وإن كان لم يرد في ألفاظ النصوص، تقول: جاء القوم قاطبة، أي الكون كلهم وعمومهم وجميعهم. وكذلك عامة، قال عليه الصلاة والسلام: وبعثت إلى الناس عامة، كما جاء في الصحيحين. من صيغ العموم أسماء الشرط، أسماء الشرط، كنا درسنا الآية الرومية، وقلنا مر علينا ماذا؟ الجوازم، وقلنا هي لك اسمين: ما يجزم فعلا واحدا، وما يجزم فعلين. وما يجزم فعلين قلنا هو على أربعة أقسام: ما هو من الحروف باتفاق، وهو ما هو من الحروف على الترجيح على الصحيح، وما هو اسم باتفاق، وما هو اسم على الصحيح. فالمقصود هنا أسماء الشرط لا حروف الشرط. فحرف الشرط نخرجه اللي هو إن باتفاق، وحرف الشرط الآخر نخرجه على الصحيح أو الترجيح اللي هو إذ، إذ ما، إذ ما. فشارح الجرمية في الدين انتصر لمذهب أنه حرف وليس شرطا، أنه حرف وليس اسما. نعم. وابن مالك في الألفية يراه اسما، وابن هشام في قطر النادى يراه حرفا، فاختلف الإمامان. نعم، أو العكس، ابن هشام في القطر إثمة، وإثمة على الصحيح قال، وإثمة على الأصح، الإثمة جعله اسما، وابن مالك في الألفية جعله حرفا. نعم، قال وحرف إثمة كائن وباقي الأدوات أسماء. لكن في قطر الندى ابن هشام الأنصاري رجح أنه من الأسماء، وابن مالك رجح أنه من الأفعال. الحاصل المقصود هي أسماء الشرط، واضح؟ طيب، فأسماء الشرط هي أيضا من صيغ العموم. قال كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، من أسماء الشرط تفيد العموم، من أسماء الشرط تفيد العموم، فتعم كل واحد، كل من عمل صالحا فلنفسه، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أي واحد جاء بالحسنة بشرط الإسلام لا شك، قبول بشرط تحقق قبول الأعمال فله عشر أمثالها. من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهكذا. فأسماء الشرط كذلك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وما تقدموا، ما شرط أيضا، فكل شيء تقدمه تجده عند الله. نعم، قال كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، فأينما تولوا فثم وجه الله. أين من أسماء، الشرط تفيد العموم، عموم المكان، فأينما تولوا فثم وجه الله. وهكذا الأمثلة الأخرى، فأسماء الشرط تفيد العموم. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل، كما تقول الحديث، من أتى الجمعة فليغتسل، من أتى الجمعة شرط، الجواب شرط، فليغتسل، فمن للعموم. وبالتالي غسل الجمعة مطالب به كل من جاء الجمعة، سواء كان ممن تلزمه أو لا، سواء ممن تجب عليه أو لا، يعني رجل أو امرأة، صغيرة أو كبيرة، من جاء الجمعة فليغتسل. فغسل الجمعة نأخذ من الحديث واجب على كل من أتى الجمعة، واضح؟ وهذا الذي عليه جمهور العلماء، كون الغسل متعلق بالمجيء إلى الجمعة ليس بيوم الجمعة، خلافا لابن حزم. ابن حزم يرى أن فيه غسل يوم الجمعة واجب، سواء جئت الجمعة أو لم تأتي، بقيت في بيت، كان له العذر تأخر. نعم، وهذا قد يؤيده حديث آخر، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حق على المسلم أن يغتسل كل سبعة أيام في يوم. هذا الحديث صحيح، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام في يوم واحد، هذا هو النتيجة الصحيح. في زيادة عند الإمام أحمد وذلك والنسائي وذلك يوم الجمعة، وذلك يوم الجمعة. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم الذي عليه الجمهور أن غسل الجمعة وجوبه متعلق بمن جاء، الجمعة. فإذا من جاء الجمعة فليغتسل، من يفيد العموم، واضح؟ نعم، هذا. وأسماء الشرط كثيرة، وأسماء الشرط والأمثلة كثيرة، أسماء الاستفهام كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، من يأتيكم بماء، من الذي، يعني يقول ربنا تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غائر في الأرض، داخل في العمق داخل الأرض، غائر، الغور وماذا يعني عمق الشيء، ومنه الغار في الجبل، يعني ما يكون داخلا غائرا في الأرض داخلا فيها متناهيا في العمق. فمن يأتيكم بماء معين كالعين يفور، من الذي، فمن يأتيكم، الاستفهام إنكار للإنكار، يعني ما يوجد أحد يأتيكم بماء معين، بل لله عز وجل وليه. كما في قول عز وجل قل أرأيتم صراحة إن جعل الله عليكم الليل صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير رأيتكم بضياء تبصرون فيه. ها بضياء بضياء أفلا تبصرون. نعم. فمن يأتيكم بماء؟ لا أحد لا أحد يأتي. قال تعالى ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا يعم الجميع. وقول عز وجل فأين تذهبون؟ أين عموم المكان. نعم. فأسماء الاستفهام أيضا تفيد على تفيد العموم تفيد العموم. نعم. فمن يأتيكم بماء الماء؟ من يأتيكم؟ من يشمل الواحد والاثنين والثلاثة والستة والمئة والمئة والجميع تفيد العموم. الأسماء الموصولة أسماء الموصولة أسماء موصولة قسمين خاص ومشترك. الخاص الذي هو بخصوص جنس معين الذي مفرد المذكر والتي مفرد المؤنث واللذان مفرد المذكر مثنى المذكر واللذين واللتان واللتين مؤنث مثنى مذكر مؤنث الذين جمع مذكر اللائي واللواتي واللاتي لجماعة الإناث هذه أسماء تفيد العموم. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يعم الجميع كل من يعني جاءه الصدق فآمن به وصدقه واتبعه. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا كذلك هذا يفيد العموم. قال تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ولله ما في السماوات ومن إن في ذلك لعبرة لمن من اسم موصول لمن هنا من اسم موصول. شوف تأتي من شرطية وتأتي استفهامية وتأتي موصولة فالموصولة تعوضها بالذي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أي للذي يخشى للذي يخشى أي موصولة. الاستفهامية تدل على الاستفهام والسؤال وغيرها هي الشرطية. قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ما هنا موصولة فيعم الجميع تعم الجميع. لعلني أكتفي بهذا الوقت. الله تعالى أعلم. في سؤال هنا يقول السائل كتبت كل أسئلة. نعم. لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العام بعد الأمر والنهي ولم يذكر المجمل والمبين أو القياس أو الإجماع؟ وهل العموم صيغة للألفاظ أو صيغة للمعاني؟ أنا هذا جاوبت عنه ذكرته في الدرس الماضي. أما كونه ذكر العام بعد الأمر والنهي ووجه ذلك بارك الله فيك أن الأمر إذا خرج هل يعم الجميع أو خاص؟ النهي هل يعم الجميع أو خاص؟ الأمر هل هو مطلق أو مقيد؟ هذا الأمر فيه إجمال أو فيه بيان؟ فيحتاج أن يوضح. فالعموم والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل المبين هو ماذا يأتي بعد باب الأمر. وكل هذه مباحث تتعلق بالكتاب ويأتي بعد ذلك السنة والإجماع والقياس. وأهل الوصول يختلفون في ترتيب مواضعهم على هذه الطريقة وشرط ذلك أنه يستدعي وقتا. وقلنا في المرة الماضية أن العموم أن العام صيغ للألفاظ والعموم والأهمية صيغة للمعاني من عوارض المعاني ذكرناه سابقا. العموم والخصوص من عوارض الألفاظ والأهمية والأخصية من عوارض المعاني. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.